سيداتي وسادتي، بعد لحظات سنستمع إلى فاصل غنائي للمطربة صباح. قدر انسى قدر انسى، يا بخت يا حبيبي يا بخت، قدر انسى قدر انسى وريح قلبه من حرت، وانا لسه وانا لسه قدر انسى، انا لسه قدر انسى، انا لسه انا لسه يا بخت حبيبي، وانا لسه مع الايام عيني تنام وتصحى خايفة من بكرة، قدر ينسى ليالي زمان وكل مكان وحب اللي صاح ذكرى، وانا لسه مع الايام عيني تنام خايفة من بكرة، تمر ليالي وليالي أقول يا قلبي عقبالي، تمر ليالي وليالي أقول يا قلبي عقبالي، قدر انسى أنا لسه، قدر انسى أنا لسه، أنا لسه حبيبي يا بخت يا حبيبي يا بخت، قدر انسى قدر انسى وريح قلبه من حرته، وانا لسه انا لسه قدر انسى، انا لسه قدر انسى، انا لسه انا لسه يا بخت حبيبي. حبيب في يوم ما يغيب يبدل جنته بناره، وانا لسه شغلني هوا وبستنى وغابت عني اخباره. قدر ينسى ان كان له حبيب في يوم ما يغيب يبدل جنته بناره، وانا لسه شغلني هوا وبستنى وغابت عني اخباره. واشوف دنيا غير الدنيا وليلها عدوا الثانية، واشوف دنيا غير الدنيا وليلها عدوا الثانية. قدر انسى وانا لسه، قدر انسى انا لسه، انا لسه. يا بخت حبيبي يا بخت حبيبي يا بخت، قدر ينسى يا بخت حبيبي يا بخت، قدر ينسى قدر ينسى وريح قلبه من حيرته، وانا لسه انا لسه. بخت يا حبيبي يا بخت، قدر ينسى قدر ينسى وريح قلبه من حيرته، وانا لسه انا لسه. قدر ينسى انا لسه، قدر ينسى انا لسه، انا لسه. يا بخت حبيبي غنت صباح اغنيتها الجديده يا بخت حبيبي، كلمات فتح اوره وتلحين رؤوف زهني. ثم تقف صباح لتستمع الى رغبات الحاضرين، وستغني صباح أغنية يا علي. ألاقي زيك فين يا علي، وانت في العند والعند يا علي. ألاقي زيك فين يا علي، وانت في العند والعند يا علي. يا كويني يا علي، يا نسيني يا علي. يا كويني يا علي، يا نسيني يا علي. على عيني يا علي يا علي علي علي. عليك لا تروح وتفوتني محتارة، وتخلي دمعي يبوح بسر اللي الجارة. أخاف عليك لا تروح وتفوتني محتارة، وتخلي دمعي يبوح افضل لوحدي يا نوح. والدنيا الدارة لو تمشي يا علي ما درش يا علي، لو تمشي يا علي ما درش يا علي، يا كويني يا علي يا نسيني يا علي، يا كويني يا علي يا نسيني يا علي، على عيني يا علي يا علي علي علي. حرم علي الله لو قلتها لغيرك، وانت لي في الحياة وانا في الحياة ضيرك. حرم علي الحياة وانا في الحياة ضيرك، والقلب عندك دوام خلي في تفكيرك. لو تمشي يا علي ما درش يا علي، لو تمشي يا علي ما درش يا علي، يا كويني يا علي يا نسيني يا علي، يا كويني يا علي يا نسيني يا علي، على عيني يا علي يا علي علي علي. حلوة وخفة وحبوبة، زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة، شوبش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة. أنا فل ونرجس وريحان، أنا وردة نادية في بستان، أنا فل ونرجس وريحان، أنا دنيا عطر والحان، أنا دنيا عطر والحان، عقبال ما تخش عنوبة وتغني لك زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوباش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوفك يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة شاير وانس وافراح زنوبة ليالي املاح من العمر ما ايش محسوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوباش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة حلوة وخفة وحبوبة شوباش يا حبايب زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة زنوبة مظل عاشق من صدودك ما حكي وقلبك محجر ما يلين المشتكي مظل عاشق من صدودك ما حكي وقلبك محجر ما يلين المشتكي عسلامته اللي سرق قلبك وراح تيعلمك يا ظالمي كيف البكي يا متهل ويا متهل من دمعي تلك تمتل يا متهل ويا متهل من دمعي تلك تمتل واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى يا متهل حكي رح بسمعه طل الحلو الله معه شو ما حكي رح بسمعه أهل الهوى لتلوعوا يا يكونوا مثلي يا بلا أهل الهوى لتلوعوا يا يكونوا مثلي يا بلا واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى يا متهلا يا متهلا ويا متهلا لقتلي شايلين حراب ماضي لقتلي شايلين حراب ماضي كشف جرح الطبيب وقال ماضي ما ظني طيب مجروح الهوى يا عيوني يا ويلويلي يا ويلويلي يا ويلويلي متهال ويا متهال من دمعك الكات انتهال يا متهال ويا متهال من دمعك الكات انتهال واللي ابتلى وحبيته مش مثل يلي ما ابتلى واللي ابتلى وحبيته مش مثل يلي ما ابتلى يا متهال حبك ممثل قلبي إلك منويلي كاسي بحبك ممثل قلبي إلك منويلي وحياة عيونك يا حلو وصلك سلامي ولا لا وحياة عيونك يا حلو وصلك سلامي ولا لا واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى يا متهال يا متهال ويا متهال من دمعي الكاس امتال يا متهال ويا متهال من دمعي الكاس امتال واللي ابتلى بمحبته مش مثل يلي ما ابتلى واللي ابتلى حبيته مش مثل يلي ما ابتلى يا غنى صباح في هذا الفاصل أغنية يا بخت حبيبي من تلحين فتح غورة ثم أغنية يا علي وأغنية زنوبة من ألحان فريد الأطرش واختتمت هذا الفاصل ببعض أغنياتها اللبنانية الخفيفة.